بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المخلصين. بارك الله تعالى في جميع مخلصين. من برنامه تفسیران با جورت قرار من دارد به ترتیب تدوین قرآن تفسیر ایک مختصر دباره مطالب قرآن و هر بخودی ایش او که لترتیب تدوین قرآن به نظر من اگه امتکا یک سوره سوره الحمده لأول گشتر قراری بودن فأم سورة ناويتي فاتحة فاتحشني أول عذاب شروع لحالك أذانيك أول سورة كنا ضربوا بتعمر صلى الله عليه وسلم يا أول وحي بيجي باشترا آيات أول سورة إقفاء سورة علاق لم بارو بطور مختصر قولي جنك أو ترتيبك لما بدأت بسوسة على قرآن ناظر بوضع عمر صلى الله عليه وسلم جياس لنك قرآن تدينك يا بطور خلاصة علت أن مطلبا يكمل أنك شروع وحي بوضع عمر صلى الله عليه وسلم لغرا قسمتك بو پروردش شخص خوی بوا انسانك لناو امتك امنية لو قرون تاريكي صادقا بموضرا و خود انسانك شرائط زندگی وادك محرومية شرائط زندگی زیادر دیئے لباقی امت امنية زیادر صعب قرار مأموریت حياتك و پرورش انسانیت و نجات انسانیت انسانیت ملو تاریخا تا ابد تا زمانی که قرار بی انسان لبو کریتن یا جلدی جو ساو سید بی دنی ام انسانی که ام معمولیت یا پیدریه بو شرایط و یعنی لفت رو کسی تقریب رو به نهایت بی تردید پرورشی کرد شرایط عادی پرورش به هزاران سال کافی نیه با انسانیک تلسکس رو بیگه نیتا او مرحله که استاد و رهبر و پیشوائی قرآن بی دلیل ساده الان شوارده قرن اگذاره هشتا ایما با وجود مکه مطالعات و معلومات بشر مطموع عند فردیا و بوا شاگر دیدوش کنین لمکتب قرآن و هشتا خاص ازانی که لقرآن کم ازانی و قرآن دوائی قرون متمادی هیش داهر استاد و رهبر و پیشوا قرار محمد صلی اللہ او جوانا یا او جوانا کامل بورا قیلی سچوار سالا کلناو امتیت بیسوادا بیسوادی صفت عمونیو ملیه مجمع مراجل جزیرة العرب و او فردك لا يك هنر عمومي الملت معمولا خلق بي صواد حسيان يعني حافظي قبيو فصاحته قدرة البيان وشعر وثن هر محروم بوجهتا او انسانا سويتا تشوى الرهبري قرآن تعليمك وبشرية حافظي جي نگار من که به مکتب نبست و خط ننوشت به غمزه مسئله آموزه خط مدرس شد غمزه یعنی چه؟ یعنی او حالت نامر اینا دیاریه او که غیر جریان عمومی و عادیه الغرض نکته ساده لباره ميزان محرومية حضرت محمد صلى الله عليه وسلم أو أمة أمية طبق شرایط که معمولا ملت که لبه سوار هستیان خودت حافظین قریب و صاحبیان زیاد و غالبا لمجالس دائمیشتن سنور ولیان شعریان لبرابر یکتین و اوت مشاعره اوان او بو یکی کن مثلا شعری اکتبه اکتبه کن فتیا قصیده لموضوع اکا ایوت بس بعد لم شعري العوام لو لا طمانا هالكفتون أنا يشتون لبرابر يكو آني وإستجابي شعري عن نتوى أراني هنري عن أوب الشعري يكون هنري من ليبو وطبعا إذانيك أم هنري لا هل دوران مناوية وبنا بس إذا أمدية وابو مناغل سلبني جاتي مجانس عن أموبو ك مشاعري أنا تلبة هنكيدة كالجياتي لو لا طمانا رسم بجاران ومن أول المشاعر هربوا مفهومه يعني شعر الشاعر يعني لبركة وان صندوق ومصادقة لبرابر يكترين وبدان الشعر كان يعزريفا نين كي حرفك لآخر مستع أخير الشعر يكوه بي أو يكتير المأول وقرائبا نا مصادقة لمكة الشعر كي يعزريفا شنك حرفي أنا ناسي ده صواته أم شرائط من أول الآمادات بونا تسلق سيارتن زوق سيارتن لدورية مثلا الشعر بيزن تقريبا هنر من بيبو هنر عمومي بو أسيس تتبقى جماعة كيف نو والبعض هنر يلزم بأشافية وإمتيازاتنا مومي أزانين تحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعري نوتنا أجر بيجن لدوران رسالة نيوت يسنك أول دايف ومأمورية الفنين أولا مجال أول نوع هنر يلمنا أولا هنر معمولا مجال جرسة فراغة جرسة فتالي جرسة هنر سرع لجنبية مسائل يتر حسن جنبية أصلا بيجون رسالة مجال أنفر عنادا هو بل رسالة شل سال عمري كرس فرديو هد عادي لنا أو أمتا بل وشن شعر نوزا واقعية المطلب أنساح في أختكي كشرائط فرور الشيوابو أو فراغة يلي نولي لنا ولا دانشت تازوكي تحديث بيتو قدرة تسلس تياسا وشعريته لو اختي كان مناويل دائمش مكايانة دو مشاعريانة أو شون شواني أبو برغلواني أكد حربا مناوي تريكاري أكد مجالوية نو دانيشة دو مشاعرفة دو ووكي فرورش دو أما بوكا لرحاز المحرومية آلم موهبة عمومية ولم هنر ملية تقريبا أو استثناء كم كسبوا أو المحرومية في شعبه بناء جامعة على كذوقي فرورش نويته نيتواني الشعر بيجي حدث محمد صلى الله عليه وسلم شرعتي آوايته أم إنسانا فرارك أعيوك بفكرة أحتدارك دي تجيب فرورشي بيجي ولكن فرورش استثنائي هل وقت الله تعالى فر وقت كارولي استثنائي هو سعادة ومصلحة الحياة أنزام الله فيك لو كان استثنائي له لازم تغنبران عليه الصلاة والسلام تريدين استثناء معنويتين استثناء وحيان برنامين هل تشتين استثناء وتواويجيا لزمان فيا بحثتين كشني فرقي هس برنامي تغنبران تتك برنامه نواجبا دانشمن بيلا اصلا تغذية اصلا دو طرف خدتن او ببالك او ببالك خواهي متعال ان الانسانية تحين كدوا لا تبنوا لقلونوا تاريكا دولانوا تاريكا كتمدنوا الباري فالتفضل آثار فكري علمي قدشتا تقريبا محسوبو وكونبو لو زمان تاريكا لنو جامعيك تاريك ترا لنو منطقيكا تهي بيصوادي سفت من الليهو ملت بيصوادي عموميه لنو أعو ملتيكا فردي بمحكميتك استثنائية انفردا معموديتي أوا استثنائي تياكا خواهي متعال تربيتي أكا آمادي أكا بو المعموديتا ولكن الدوران كوتا فقط كم سورتك كافي صورت وحی بسم الله دوائی پرورش خواهی نوری اما دیگه که دوران صالح شروع دوی پرورش امت شروع دوی شکا کتای شکا یا مثلا لسنیکا لهنریکا لیک نزل اجتماعیا لیک نسل فکریا لیک نسل فلسفیا انخلابی شکا نه هر چیش به ویران شا هر چی نسیاسی لباطل تحال ناقل کا لعماق عقیده و تظاهر زندگی اشتی جوابان شا فیابه کشتی بباره نوعا فلی دنیا این را اوینی انخلاب لنسیاسی لمحدود بشکل بشکل یا کتاول نه هر چیش ده بباره هر چی انخلاب بلا لابواتی بشت خدر سبر سبر سبر هر چی از شل باطل محروف کادو بشتر رحمهی صابر و بشل بخیر آم تناسب لتد او دوران پرورش خیا و ان دوران عملیا قرآنی بو ناسبو لبو تدخیصی سید خدا اما ترتیب تدوین قرآن خیر اول فکر قرآن لما بدأه بالسلسالة بوطة بها تسخوا هو لغروسة وفتفع عن تدينك يه فعنوان مجموعيك أدبيك اختياري الإنسان يه لحالك وثنان هات نفار ويوحكي بوطة عم صلى الله عليه وسلم فتناسب شروع يك حركة انقلابية عظيم لفرورش شخصيه تدرس دنيا جانبا هات نفاروي متناسب احتياج يتحرك في انقلابي وليك ديني متناسب احتياج انسانية مطلقة وهميشة كلا او مجموعة او جولتك لازم لهر عفتك لهر زمانك باتوجه باطلاعاتك كلا سورة ولبزشتا لآية ولبزشتاها بتوني لما طالب عين الاستفادة الثانية أما بطور الثلاثة التي لباري تفاوت نظم تدويني القرآن تفتح نظم نزوليا لما ورد أما وكا أم سورة الحمدى يا سورة أصحاب المتعني هلا أول الله ناوي فاتحة بس في الفرقية بنظر من حقيقة المطلب أنا ستة فاتحة شروع دوران رسالة محمد صلى الله عليه وسلم برمى فاتحة فروجه الشخصي خلق الياوة متوجه أوضاع الدنيا في الياوة تذكري في الياوة أعماد بيبو حركة يتر إصلاحة الكم فروري توابو هرچند تن فروری مول زندگی اوه اشتی مشقت و جهاد و تلاش بوه ولی به نسبت مأموریت تشروعی اتا دوران پر مشقت کارگری چی هرکن فروری بو چون که کاری کنو برنامه کنو زحمت کشا فقط زندگی اتا اوه فکر لدوران نبوتا وقتی او نحو وحی بنا بوه تعنی بی اوه یا ایوها المدسر يا انت يا ايها المزمل اتفك هذه ايها الجيجية خاصة بير الدرس حركتك تكان دوا بمال هل او بجملوة او روشن فكرة بما ذلك شكان مقريان في قلت لا زماني فوقا ما مريتي شروع الله هاتنا الخلق وخلقي بانكر وخسر ريدا بياني لهلق قرنو بيستحيح بكرم أولين هديه كالت رفقه المتعالى هاد بو او كبير جينة بشر عبارة الى سورة فاتحة أعظم اعتبارة السورة سورة فاتحة فاتحه دوران رسالتا بلو دوران نبوت بو بل لويا مطلبی او بو که خوی پرورش بی فقط و لیو که سوری فاتحه دو هست و امان او بیجی که خلقی و مدنی حالی که و چون که مهم لوحی که بو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم و باقی رسول العالم خاتوه انا که خلق پرورش بن خلق هدایت بن اولا مقدمه دوران رسالت کنه اولا ارزش ارشادی و رهبری اوانا اول کاره محمد بنسبت ایمه رسول الله پیغام لطرفا و بو ایمه کره چونکه اولین پیغامی که لطرفا و بو ایمه ها وزیا ادوای پرورش شخصی خیفه چند صورته عبارت هو لم سورة الحمد بنا بني بنسبة ايما سورة فاتحة وبنسبة كار قوله مهم ومأمورية اساسية محمد صلى الله عليه وسلم سورة فاتحة شروع كار وهل بل او افضل كلية كمتوان عامل تفاوت الترتيب التدوين لدك ترتيب النزولة سورة فاتحة لتدوين شان لأول أخرى زيار يعني هل برمك قرآن جمع قياسه يتر بصورة يك مجموعة علمية لإختيار بشراوي هميشة إتفاعي يعني ذلك لازمه مكتوب دوران رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بم دليلة أن سورة فاتحة الشلاء والقرآن والقرآن الذكري ولوجا باقي سورة الفجر كأوان اشتبارها بترتيب نزول مياه بلك بترتيب اكترا بسورة مجموعة الهدي والتنمية السرية الكورس باقي نزلاتك لباري علة تسمية سورة الحمد الفاتحة وعلة قرار بكني لأولا قرآن و ويجري عذاب نظر من قليمين إلا كيك بنظر من صحيحة واقعية كيف فأنا وأما أهميته أن سورة أن كيفية كمال يجري عذاب صحيحة وأول مطلوبة كدوران رسالة محمد صلى الله عليه وسلم داخل مرزيني ولترتيبه كتبت أول قرآن وبوشر بو مطالبه كخاتية معارفة كلية وخصاصي بو بشر كأجر بشر بو معارفة كلية دارت بكا تابند بيك يقينا بشار هلو اشتباه ناري بشار او انواع بدبختي وانحرافات وامتيازات ناريكا بشر والتو لتعليخ حديشة او يا مواجهتوني تجد انك يشار بدبختي أولين آية لسورة فاتحة أمسك بسم الله الرحمن الرحيم تلديدني كأم آية أولا بعدك تسويني أنك ديرك بسم الله الرحمن الرحيم لسورة فاتحة وك باقي سور جزء سورانية وك آية مستقلة وجيرت من سورة لأول سورة الوقرة الزيارة ووقتك مواجه للمسألة سبع المثانية صراط الذين أنعمت عليهم أنيانا كذوب رأس آية وبنجو رحت آية سيان كذوب أما حقيقة وسكة أو رأس آية ولو جوا شايد أجب أحسان كذوب نجري كل باري مساني وحسن بي جي متوجه أيين كناكرية رأس الصراط الذين أنعمت عليهم أو جيلة أو جيتا انتهاء آية بركة خذ بسم الله الرحمن الرحيم آية أولى وباقي آية كان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آخر الآية حتى آية كبنجرة كاملة دلیل فرست بو امکه بسم الله الرحمن الرحیم یتونم اولین آیت به سوره فاتحه یکی لدلیل ساده امکه حالی من دو فاتحه شروع رسالة عمر رسول الله اولین مطلبه که لدوران شروع مأمور یکی از نجات بشر تبیتی به بشر به تردید بسم الله الرحمن الرحیم مناسب ترین شده بو شروع خد کاریت ولو دعا لتربیت عمومی اسلامی اما زنین که هد کاریت انسان قصدی به خیلی که کرده تریکی به شروعی که بناخا و شروع بکن لتربیت عمومی به اسلامی سهمی که عمومی به مسلمان وقتی کار آوا عظیم شروع عوی که محمد صلی الله علیه وسلم مأموریت عملی خود شروع کاتی دستکات حرکت و نجات انسان وری ام اولین حد انقلابه بی تردید اشی بسم الله الرحمن الرحیم و او مفهوم ولا و بسم الله الرحمن الرحیم بطاویه کاتی بی تردید بر لحج مفهومه بر لحج مفاسد نوجانه بسم الله الرحمن الرحيم بوجرك قرامان دا قرار ذكر ديرتين بسمي دو كلمة ب اسم ب يعني ب كله خش يعني جن ب اسم يعني نو بس بسم يعني بناو الله نوخوا بسم الله يعني بناوخوا لو دو الرحمن الرحيم بلا نصفة لرشه رحمة ومعنى شفقة دور عالي وتفاوت للترويجية على باري عند الفتوى كيسمي لازمية دستورية تخصصية فقط أو نصب دور ثلاثة يجني أن يفك عند لفظ وقت بيك وجمعونه توا معاني الشفقة اليومي مهم فقط أن يكون بسم الله الرحمن الرحيم مركب له كيف الله رحمن رحيم فالإسلام الرحمن الرحيم كتكتب يوضيك وكتب يوضيك أو الحمد لله أول الله الرحمن الرحيم حتى ريته جوزاً ريته بسم الله الرحمن الرحيم بناو خوارك كرحمة شفقتي كامل شاملها مجال شغل ومصاليك ويكمل في مهم بناو تعالى تعالى رسكي هاتي أولي مهم تنين سر ونفك أيمين لحياته كثانك تارك أنجام من بمأمورية وترب كفية روا هو خاسر أمك وانجين كأرزش كارك بإرادة خيانة تخمين جيبي مربوطة بخيان ملكي بترف خيانة وهد إيجن بناو فلانة كثم كارش روا فيه أما مصطلح لدنيا لدنيا الجاهلية همي شهر بيوتها كثيك لكارتا كأيتا إذنو بركتو أرزش نسبة ثلاثة أو كثرة أم يتكون نسبة ثلاثة ما فوق خوي ولو أم ترد تفكر ولو ترد تفكر الجاهلين إسلام لبشتي تاني كلابك بل لهذا الشيشتا لما مفهوماتا مربوطة بشروع كار وبل لهذا الشيشتا أرزلي ومسرحة بشر متوجهة كاكا أو إنسان إلى هاتشان عظيم بنا هاتشان فغمران بنا عليه الصلاة والسلام كفر قولا وأرزشان أرزش صحيحة أرزش واقعية البطع وأرزش واقع ورسالتها هاتشان استاذي رهبري نجاة بشر يل هاتشان بارا يوم أرزش يلا كأما بان فلين أرزشا ولباء أمحالة أجر كثير كارب أنجام واكثير عمره دستوری داویتی اجازه نیه بنا اوکی عمر و تشروعتا فقط شد بنا اخوان یعنی اختناب کارتا بلا اخواد و استتی بلا اخواد و او چون که حتی پیغمبری خو اراده مطلق نیه اگر اراده الهی نوی تا اراده بشر جمع بی بو مستفر کاری خو اگر این نوی ناوی فهي مثلا قريت بيه أن نظام هو دائما الثانية أي دوري نظام هو دائما الثانية قريت بيه بيشتي الدوري شكرا خلاديك بيشكو بيه بيش كلا وهميشا نمونه ولي استثنائي فتعال فهي مثلا أولين بلا فهي مثلا نظم دائما الزان وستم نتجارية دائما الزان وبعد شرح علي بيه ولكن أما فوقتك زيتا يك نفياتي وديده صحيح وإنسان يا هل حتى موجوده فالذي أولد بتواني الزنجي فهي ذروة برو آيان ده وصعب متعال ملزان لا تعب وكا هلوشا هل أول نظام عمومية والا تبعة تاهر فآية تبقى الموارد استثنائية تبر مصلحة الفرق جويلة نزمي كل شيء يتبع شيء برخلاف نزم عمومية تبعة أنجام وعلا بو دليلة سرى أبلها نفسك أجر مأموريك أترف آمريكا وهر كسبه أو آهلا مأموريكي تجيئي كاريك أنجام بوا أو نكو تابينو أحمقه فقط إرادة آمريكا زيبان غافل لغكا وطلان بهر العران جهت إرادة خواه أحاطي هف وإرادة أو آمريكا تيجا وتجد خواهي متعال هر يتنا سادة أنا أو أمر أو مأمور جهد في أكو جهد من العادية استعهد الكميكا أم أمر الدولت فأم تاربنا أو أنجام بدلية وأم مأمور بكاني فتارت خوصة يا تارت أنجام بدلية أم نوعا ترز تفكر ترز تفكر للجاهلية يعني ترز تفكر لك تمدنية لسر ديد المحدود بشكل الزعيف والغلط لبرابر يد دلياعي وسيع لحقائقها ليبدو شواء وليس أنكاره لترف أو آمرة وهاتفه ولي ناوي ليس إرادة وآمرة مباركة لناو دلياعيك لهزار لا ومسائل في المسلحة حتى أنكاره أنجان به إرادة وآمرة خاصة أمية بسم الله الرحمن الرحيم أنبأ المتعليم فاتح وقت درسنا كاش وعطين أعصف جاهلان ولن ننخل فيهم كيالا برسم اللقو فسكي يالا برسو تابيني ومسامي كارك نفتر جين با يكنا فر جورا جوري جيني يا جنياي كإرادي أو جزء كبوش بلتا فقط نفتر بين الله أو كسوا نظام عمومي هسكي وثلاث أوها وكيف النظام كأو دائما زانيه كما أتواني هناس به أتواني مكينه به ويول ما نأتواني بسرق كان لغا ويول ما نأتواني جريان الثاني هو الأجزاي مختلف بغما أتواني الثاني بسرقينه به فقط باستناد أمر أو أتواني الثاني وقته بسم الله الرحمن الرحيم مفهومي أنا الثاني ليه تزديد أبا آية دليلك الشيء أولين آيدي لسورة فاتحة سورة فاتحة كأولين سورة لدوران الرسالة السلام صلى الله عليه وسلم وأولين تكانا كلا أماق زميل إنسان والعبرية وشروع الزميلية فاتحة يعني أول شروع القرآن ألف دال شروع حركة بو إنسانيا إنسانيا حركة المعنيان لمعاني سورة فاتحة وشروعة كجزء إلى معاني أعمل بسم الله الرحمن الرحيم كار شروعتي أو قدرة كاملة شاملة بينا كهستي لها الكبار وهستي ثلاث أوها لا قدرة محدودة ضعيفة لك جوشيك لدارها لبسيانة فهيك معلوم يشني بطوانا أو كار أنجام بينا في كلمة ماذا بناء فلان سجا بناو قرآن بسم الله الرحمن الرحيم مطلب دوم وآيد من سورة فاتحة الحمد لله رب العالمين يكلا أوامر انحراف الإنسان ودو شعر بنيا بانحرافات عملي فكري جوزور يك مطلبك فعبارة خلاصة بيانك